بذوات الرسول وكذا بذات الرسول وكذلك ذوات الصالحين. وقد جاء ذلك موضحا أنه في الدعاء يتوسلون بدعائهم. ولهذا يذكر الفقهاء هذا في كتب الفقه في باب الاستسقاء، يقولون يستحب أن يتوسل بالصالحين يعني بدعائهم. لهذا قال عمر رضي الله عنه للعباس: قم يا عباس فادعو. فصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. التوسل الذي تعلق به هؤلاء أيضا استدلوا بحديث الأعمى الذي في الترمذي، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو الله أن يرد علي بصري. وقال: أو تصبر خير لك؟ أو قال: إن شئت دعوت وإن شئت تصبر فهو خير لك. فقال: بل ادعو. فأمره أن يدعو بدعاء علمه إياه، وصار يقول: أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. فرد الله عليه بصره. وهذا من باب الشفاعة، كما أن التوسل نفسه كله من باب الشفاعة، كون المتوسل به يدعو والمتوسل يدعو، فيضم دعاء هذا إلى هذا ويكون شفاعة. المقصود أن التوسل الذي يتعلق به هؤلاء لا دليل عليه. وأما قوله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، الإمرار هنا يقصد به عدم التأويل، يعني أخذها على ظاهرها، وليس معنى ذلك أنها لا معنى لها كما قد يتوهم. وهذه العبارة جاءت عن السلف، وكذلك مثلها أن آيات الصفات تمر ولا تفسر، أمروها ولا تفسروها. ومقصودهم بتفسيرها التفسير الذي عرف عن المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وهو التأويل الباطل الذي ذكرناه الأمس، هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما لا يدل عليه إلا بدليل آخر. وهم جعلوا الدليل إما العقل الذي هو غير منضبط، كل واحد يزعم أن العقل معه، أو جعلوه شيء متوهم. ولهذا يوجبون التأويل في مثل هذا، كما يقول الأشاعرة إن ظاهر الصفات الذي يدل على التشبيه ويدل على التشبيه عندهم، فإن الصفات لا تدل على التشبيه، يقول يجب فيها أحد أمرين: إما أن تؤول أو تفوض. والتفويض عندهم اعتقاد أنه لا معنى لها، هذا لا يوجد في كتاب الله ولا في قول رسوله صلى الله عليه وسلم، شيء لا معنى له، كلام لا معنى له. وإنما قيل في الحروف المقطعة في أوائل السور، قال بعض المفسرين إنها الله أعلم بمراده، لا نعرف لها معنى. وهذا يعني إخبار عن هؤلاء أنهم لا يعرفون معناها، وقد عرف لها معاني غيرهم. فليس في كتاب الله ولا في حديث رسوله شيء لا معنى له. والله جل وعلا تعرف إلى عباده بأوصافه بأسمائه وصفاته، فالمؤمنون يعرفون الله جل وعلا بما عرفهم نفسه بصفاته التي تعرف بها إليهم. فلا يمكن أن يكون هذا واجب التأويل أو واجب التفويض، بل هذا من الباطل الواضح. فالصفات لها معاني عظيمة دلت على عظمة الله جل وعلا، وأهل السنة يتعرفون على معانيها ويقولون إن هذا هو الفقه الأكبر، كما قال الإمام أبو حنيفة: وكلما كان الإنسان أعرب بصفات الله وأعلم بها يكون أقرب إلى الله جل وعلا، وأحرى بأن يكون أتقى وأعلم بالله جل وعلا. لهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أعلمهم بالله، لأنه علمه الله جل وعلا صفاته، وكان يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. إذا جاء النقل صحيح فوجب قبولها والعمل بها. عرفنا أن أكثر الصفات جاء بكتاب الله جل وعلا، ما يقال نرد عهدته إلى ناقله، لأنه أمر متحقق وواقع. صفات الله حق على ظاهرها، وكذلك أسماؤه. ثم إن الأصل الصفات، والأسماء أخذت من الصفات، لا كما يقوله بعض طلبة العلم يعكس القضية، يقول إن الصفات تؤخذ من الأسماء، هذا عكس الحق. فالصفات هي الأصل، وكل اسم أخذ من صفة. فمثلا الرحمن أخذ من الرحمة والعدل، وهكذا صفات الله تؤخذ من أسماء الله تؤخذ من صفاته. والفرق بين الاسم والصفة أن الصفات معان تقوم بالموصوف، الصفات هي المعاني القائمة بالموصوف مثل العزة والرحمة، وأما الأسماء فهي ما دل على المسمى، ما دل على الذات. هذا فرق واضح يجب أن يعرف. عيده مرة أخرى، أقول: الصفات ما دلت على معان قائمة بالله جل وعلا، وأما الأسماء فهي التي تدل على المسمى، تدل على الذات، مثل العزيز والرحيم والكريم والرحمن وما أشبه ذلك. والعلماء يقولون أنها مشتقة، أن أسماء الله جل وعلا مشتقة، ومعنى الاشتقاق هو هذا، معناها أنها أخذت من الصفات، ليس معنى الاشتقاق أن لها أصول سابقة كاشتقاق الاشتقاق المعروف النحوي، فهم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون أنها ليست جامدة كالأعلام المحضة مثل عبد الله، عبد الرحمن، عمر، خالد وما أشبه ذلك. هذه مجرد أسماء حتى تميز هذا عن هذا فقط، إلا ليس لها معاني، بخلاف أسماء الله جل وعلا فلها معاني عظيمة. وقوله أصونها عن كل ما يتخيل، يعني أنها يجب أن يعتقد حقائقها، وأنها تليق بعظمة الله، وأن لها معان عظيمة، وأن التخيلات والتصور الذي قد يتصوره الإنسان أن هذا لا يجوز. ذلك لأن الله غيب جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا في ولسورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب قالوا يؤمنون بالله، لأنه غيب لا أحد يشاهده تعالى وتقدس، وإنما عرف بصفاته وبأسمائه ومخلوقاته، أفعاله التي يفعلها، التي تعرف بها إلى خلقه، إلى عباده الذين كلفهم بمعرفته. تصان أسماء الله وصفاته أن تكون شبيهة بأسماء المخلوقين أو بصفات المخلوقين. هذا الذي يتخيل، يمكن يتخيله متخيل، فالتخيل فيها باطل. وقوله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول: قال الأخطل، يقصد الأشاعرة وغيرهم الذين يستدلون بالبيت الذي ينسب إلى الأخطل: إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل. يعني يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالذات، والكلام الذي يشتمل على اللفظ والصوت هذا مخلوق. هذا بعضهم يصرح بذلك، وبعضهم عروف هذا مقصوده. ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله. هذا هو قول المعتزلة وقول الجهمية. هؤلاء سلكوا باطلا وقولهم هذا من أبطل الباطل. كلام الله جل وعلا كتابه الذي أنزل لا يمكن أن يستدل عليه بقول الناس أو بقول الأشعار بقول الشعراء أو غيرهم، لأنه أمر واضح. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الإيمان الذي جاء به أكثر من تبليغه الألفاظ التي نقلت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. هذه مسألتان: الأولى مسألة الرؤية. الرؤية من الأمور التي خالف فيها أهل الباطل مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم. أما الأشاعرة فلظهور الأدلة فيها وكثرة الأدلة ووضوحها قالوا إنهم يؤمنون بها، والواقع أنهم لا يؤمنون بالرؤية التي يؤمن بها أهل السنة، لأنهم فسروا الرؤية التي آمنوا بها بزيادة العلم، هكذا يقولون زيادة العلم. وقول وبعضهم يقول بكشف الحجب، إزالة الحجب، فمعنى ذلك أنها إذا أزولت الحجب رأوا ربهم. والحجب يعيدونها في إذا مثلا حقق معهم إلى أمر يكون في القلب في القلوب. وبعضهم يقول بالأدلة على ظاهرها ولكنه يضطرب ويتناقض، لأنهم أنكروا العلو، علو الله جل وعلا كما هو معروف. لهذا إذا قيل لهم كيف يرى، من أين يرى، يقولون يرى لا من جهة. كيف يرى لا من جهة؟ هذا أمر مستحيل ممتنع، لا يمكن رؤية إلا بالمقابلة من جهة ما، والله يرى من الفوق، من فوق المؤمنين يرون. وقد جاءت النصوص بهذا صريحة وواضحة، حتى إن لو أن أحدا من الفصحى والبلغاء يتكلف أن يأتي بكلام واضح جلي ما يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، إنه كما في حديث جرير وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة. هو قال لما هو ابتدأهم بأنهم يرون ربهم وسألوه هل نرى ربنا، فقال هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا قطر؟ قالوا نعم. قال وهل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر دونه سحاب ولا قطر، لا تضامون في رؤيته. فبين أن الرؤية واضحة، فهو مثل الرؤية بالرؤية الواضحة الجلية، وكذلك مثل بالشمس، قال ترونه كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فمثل هذا لا يمكن أن يؤول. والله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه في آيات عدة، كقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم تفسير الزيادة بأنها رؤية، حديث صهيب رضي الله عنه قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا جاءت إلى عدي بها النظر تعين أن يكون النظر بالبصر بالأبصار. قال جل وعلا كلا إنهم يومئذ عن رب إنهم عن ربهم كلا إنهم يومئذ عن ربهم محجوبون. قال الشافعي لما حجب أهل الشقاء دل على أن المؤمنين يرونه. والرؤية من أفضل بل هي أكبر نعيم أهل الجنة، غير أن الرؤية تقع في الموقف والموقف بعضها قد يكون فيه امتحان، امتحان وابتلاء، والامتحان ما ينتهي بالموت بل قد يبقى شيء منه. لهذا ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغيرهما، الحديث الطويل حديث الشفاعة، أن الله جل وعلا إذا جمع الناس أنه يخاطبهم ويقول ليتبع كل عابد معبودة، فيؤتى بالمعبودات كهيئتها يوم عبدوها، فيتبع كل عابد معبودة، يقول فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي عرفوه بها، وفي رواية مسلم غير الصورة التي رأوه بها أول مرة، فيقول ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم، وإن لنا ربا ننتظره. فيقول أنت، فيقول أنا ربكم، يقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ يقول نعم الساق، فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يتبعونه، ويضرب بينهم وبين المنافقين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، كما هو معروف واضح في كتاب الله جل وعلا. هذه الرؤية في الموقف. أما في الجنة فالرؤية تختلف، وهي أعظم نعيم أهل الجنة، وقد تكاثرت النصوص بها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها يقولون تواترت النصوص بذلك، تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشبه التي يشبه بها أهل الباطل، يقولون الرؤيا لا بد أن تكون من جهة، وإذا كان في جهة لا بد أن يكون جسم، والرؤيا يقولون كما يقول المعتزلة في أكبر شبههم، يقولون إن النظر لا يقع إلا على جسد جسم، فإذا لم يكن أمامه جسم لا يمكن يرى شيء، فإذا أثبتنا النظر لازم أن نقول إن الله جسم، هذا كعادتهم وكاستدلالاتهم. ثم يقال لهؤلاء في الجواب ما لا تريدون بالجسم؟ الجسم الناس يختلفون فيه، وهم نفسهم اختلف تفسيرهم له، منهم من يقول الجسم ما شغل مكانا، فكل ما شغل مكانا فهو جسم، ويقول بعضهم يقول الجسم ما صحت رؤيته، وبعضهم يقول الجسم ما أمكن أنه يكون فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو هذه. إذا كان هذا تفسيرهم الجسم بهذا الشيء فلا مانع من إثبات الله جل، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو فوق خلقه جل وعلا، ولكن لا يجوز أن نطلق عليه أنه جسم، لأن الإطلاقات الباطلة التي يستحدثها هؤلاء يجب أن ألا نقرها حتى نعرضها على كتاب الله، فإن كان المعنى الذي قالوه حق قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، من اللفظ يكون مردودا، والألفاظ يجب أن المعاني الصحيحة يجب أن يعبر عنها بالألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله سنة رسوله. أما إذا قالوا إن الجسم هو البدن أو أنه الذي المحدث المخلوق فهذا نقول أنه باطل، فالله جل وعلا لا يجوز أن يوصف بأنه جسم بهذا المعنى. المقصود أن الشبه التي يشبهون بها يريدون أن يبطلوا عقيدة المسلمين ودين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يشبهون به ويغبرون به في وجه الحق كفعل ورثتهم اليوم. يجب أن يرد عليهم ويكتفى بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فهي النزول. يقول وإلى السماء بغير كيف ينزل, فهنا فيه نزول وفيه كيف, فالكيف منفي والنزول يثبت. والنزول قد تواترت أيضا فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمقصود بالنزول نزوله في الدنيا لأنه قيد بالسماء. إلى السماء ينزل يعني السماء الدنيا, أما النزول الذي يكون يوم القيامة فإنه يكون إلى الأرض كما قال جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذا النزول الذي يكون للحساب, ثم نزوله جل وعلا سواء في هذه الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل, أو كذلك نزوله عشية عرفة لأهل الموقف, فإنه ثبت أيضا أنه ينزل ويباهي بهم الملائكة. يقول انظروا إلى هؤلاء ماذا جاء ماذا يطلبون. نزوله جل وعلا في آخر الليل الذي ثبتت فيه الأحاديث يجب أن يعلم أنه ليس كالنزول المعهود لنا الذي يكون مثلا نزول من السطح إلى أسفل أو من المركوب إلى الأرض أو ما أشبه ذلك, بحيث أنه إذا نزل النازل يكون المركوب فوقه. فنزول الله جل وعلا يليق به, ينزل وهو على عرشه ولا يكون شيئا فوقه أصلا. ولهذا الفوقية والعلو من صفات الذات, أما النزول والاستواء على العرش فهو من صفات الفعل. وصفات الذات الفرق بينها وبين صفات الفعل أن صفات الذات تكون ملازمة للرب جل وعلا لا تنفك عنه أبدا لا يمكن أن تفارقه, كالحياة مثلا, وكذلك العلو لا يمكن أن يكون شيء فوقه تعالى وتقدس. وكذلك يوم القيامة ينزل وهو فوق عرشه, ونزوله على حسب ما يليق بعظمته وجلاله جل وعلا. ولهذا الشبهة التي يشبهون بها يقولون إن لو كان مثلا هذا حق ينزل كل ليلة آخر الليل للزم أن يبقى النزول دائما, لأن آخر الليل هنا إذا انتهى صار آخر الليل في البلد الذي بعدنا وهكذا, فيستمر طول الوقت آخر الليل. قل هذا النزول الذي تصورونه هو نزول الأجسام التي تعرفونها نزولكم وما أشبه ذلك, أما بالنسبة لله جل وعلا فهذا لا يتصور فيه, فهو غير معهود لنا ولا نعرفه. ولهذا قال بلا كيف, والكيفية هي معرفة الحالة التي يكون عليها المتصف بالصفة, وهذه تتطلب المشاهدة أو أقل شيء تتطلب العلم بالمثل أن يكون له مثل. والله جل وعلا كلا الأمرين ممتنع عليه, لا أحد يشاهده تعالى وتقدس وليس له مثل فيقاس عليه. فإذا يجب البقاء مع النص مع قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أمسكنا هذا سلمنا من الشبه ومن الورطات التي وقع فيها أهل البدع. ثم قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الميزان والحوض كلاهما في الموقف, والميزان ثبت ذكره في كتاب الله جل وعلا، ولكنه جاء بالجمع ولم يأتي بالإفراد في القرآن. أما من ثقلت موازينه فأولئك فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهكذا جاء مجموعا مجموعة، فاختلف فيه هل هي موازين متعددة ولكل عمل ميزان، كل نوع من أنواع الأعمال ميزان، أو أنها جمعت لأجل كثرة الأعمال. ثم اختلف ما الذي يوزن، هل يوزن العامل نفسه أو الأعمال التي توزن. الواقع أن النصوص جاءت بهذا وهذا، فلا مانع من كون الإنسان نفسه يوزن وكون العمل يوزن. أما النصوص التي جاءت في أن الإنسان نفسه يوزن، كقوله صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ولما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود كان ضعيف الجسم، كان يجني الكباث، والكباث هو ثمر الأراك، كان الأراك له شجر كبير، وكان في الشجرة يرقى في الشجرة، فنظروا إلى ساقيه، نظر الصحابة إلى ساقيه فضحكوا من دقتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقتهما؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا يدل على أن الإنسان نفسه يوزن أيضا، هما في الميزان أثقل من أحد. وأما الأدلة على أن الأعمال توزن فقد جاءت كثيرة، نصوص كثيرة، ومن أصرحها وأوضحها حديث البطاقة الذي في الترمذي، وهو حديث صحيح ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فيؤتى به ثم ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر سيئات، فيقال له: أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول: لا. فيقر بأنها أعماله. فيقال له: ألك عذر؟ فيقول: لا. فيقال: ألك حسنة؟ فيهاب ويقول: لا. يقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ يقال: إنك لا تظلم شيء. فتوضع السجلات في الكفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهذه واضحة في أن الأعمال توزن، ولكن ما هي الأعمال التي توزن؟ هي الصحائف، صحائف الأعمال، أو أن الأعمال نفسها تجعل أجساما فتوزن؟ كل هذا جائز، الله على كل شيء قدير. وكونها مثلا تكون أجساما، هذا أيضا جاء تدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في المقبور، المعاملة، الأعمال التي تأتي إليه، تأتي الصلاة وتأتي سورة البقرة وآل عمران، يقول: يأتي يوم القيامة كأنها غايتان أو غمامتان أو طير صواف تجادل عن صاحبها. هذا معناها الثواب، ثواب القراءة سورة البقرة وآل عمران. أما البقرة وآل عمران فهو كلام الله، لا يأتي ولا يكون بهذه المثال، فهو كلامه جل وعلا وهو صفته. ولكن الثواب الذي يعمل، الذي يقر قراءته، هي التي تأتي، وكذلك غيره من المقصود أن هذا لا يمتنع كونها تكون أجساما. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بمالك الأشعري. والحمد الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أو قال تملأني ما بين السماء والأرض، فجعل الحمد يملأ الميزان، التسبيح والحمد. فهذا معناه أنه يرى يشاهد ويكون له جسم. فالمقصود أنه لا مانع من كون الوزن يكون للعامل أو لعمله، والعمل إذ وإن كان معاني فإنه قد يكون أجساما يشاهد ويرى ويكون له جرم، والله على كل شيء قدير. أما الحوض، فالحوض المقصود به في اللغة مجمع الماء، مجتمع الماء يسمى حوض، ولهذا يطلق الحوض على كل مجتمع للماء، ولا سيما إذا كان مكشوفا يسمى حوض. والمقصود به هنا الحوض الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سئل عنه فقال هو حوض يصب فيه ميزابان من الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن سعته مسيرة شهر، عرضه شهر مسيرة شهر، وطوله مسيرة شهر، وأنه مثل ما بين المدينة وصنعاء عرضه، هذا سعة كبيرة جدا. يقول فيه من الكيزان مثل نجوم السماء أو على نجوم السماء، من ورد عليه شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. يقول ماؤه أبيض من اللبن أو من الثلج وأحلى من العسل. ويرد عليه أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخوة أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون قائما عليه. سئل كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم بأنهم يريدون غرا محجلين، رأيتم لو كان إنسان له خيل بهم وخيل غر محجلة، لا أعرف هذه من هذه؟ قالوا بلى. قال إنكم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، كأن هذا من خصائص هذه الأمة، الغرة والتحجيل، وإن كان الوضوء كان موجودا في من قبلهم. ولكل نبي حوض، ولكن نبينا هو أكبر حوضا من غيره من سائر الأنبياء وأوسعها وأكثر واردا. وما جاء من بعض العلماء استثناء صالح عليه السلام لأنه ليس له حوض وإنما حوضه ضرع ناقته، هذا غير صحيح ولم يرد فيه شيء، شيء لا يصح. المقصود أن الحوض يكون في الموقف، وهذا هو المناسب. وقد اختلف أين مكانه، هل هو قبل الصراط أو بعده. الذين قالوا إنه بعد الصراط احتجوا بأنه يصب فيه ميزابا من الجنة والنار تحول